بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: نريد منكم توضيح طريقة الاغتسال من الجنابة. الغسل من الجنابة له حالان، حال إجزاء وحال كمال. أما حال الكمال هو أن يغسل فرجه وأن يطهره مما أصابه، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه، ثم يغسل رأسه ويفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، ثم يغسل قدميه، ويكون بهذا قد رفع الحدثين الأكبر والأصغر في إدخاله الوضوء على الغسل، ويسمي قبل ذلك. فإذا أكمل غسله على هذه الهيئة ولم يحدث بأن يحصل منه حدث من يعني ريح أو غيرها، ولم يمس ذكره، فإنه غسله هذا يجزئه عن الوضوء، يكون هذا الغسل رفع للحدثين الأكبر والأصغر. والحالة الثانية هو الغسل المجزئ، وهو أن يفيض الماء على بدنه كله حتى يعم الماء بدنه، فهذا غسل مجزئ. ثم يجب عليه بعد ذلك أن يتوضأ إذا كان لم يفعل كما فعل الأول في بدايته بالوضوء. فهذا هو الغسل الذي يرفع الحدث. واختلف العلماء في الدلك، في دلك الجسم باليد عند الغسل، فالجمهور على أن الدلك أنه مستحب وليس بواجب، وقول الإمام مالك وبعض أصحابه أن الدلك لا بد منه، فالخلاف بين أهل العلم في الدلك. وأما التعميم فإنه لا بد منه، تعميم لا بد منه. ولا شك أن الاحتياط إذا كان يخشى أن الماء لا يصيب بعض البدن، خصوصا لمن كان به بدانة أو كان جسمه قد يحصل هناك تثني في بعض مواطن من بدنه كما يحصل لبعض من يعني تضخم أجسامهم، فإنه يجب عليه أن يراعي هذا الأمر، وكذلك ما قد يند عنها الماء من بعض المواطن، فعليه أن يعتني بتعميم الماء على بدنه وعلى سائر جسده حتى يرتفع الحدث بذلك. نعم. يسأل أيضا عن كيفية التيمم. التيمم هو أن يضرب الصعيد الطاهر وهو الأرض الطاهرة التي لها تراب بيديه، ثم يمسح كفيه ووجهه بذلك، هذا هي صفة التيمم. نعم. ويسأل أيضا عن كيفية المسح على الجوارب. المسح على الخفين يكون بأولا أن يلبس الخفين على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، وأن يكون الخفان سميكين على الأحوط وعلى الصحيح، حتى يكون المسح على خف غير خفيف كالخفاف الشفاف أو غيرها، وإنما يكون على صفيف ثقيل. وأن يراعي أيضا مدة المسح، وهو للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فإذا لبس الخفين على طهارة فله أن يمسح عليهما مدة المسح. وكيفية المسح هو أن يبل يده، أن يتوضأ وضوءه المعتاد، فإذا وصل إلى قدميه يبل كفه اليمنى ويمسح بها قدمه اليمنى، يضع كفه على طرف قدمه من جهة الأصابع إلى أن ترتفع فوق الكعبين، ويبل قدمه يده اليسرى ثم يمسح بها قدمه اليسرى هكذا. وإذا مسح بيمينه القدمين أو بيساره فلا بأس، وإنما هذا هو الأفضل. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل تجوز الصلاة في الثوب الواحد؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب واحد، قال العلماء خشية أن ينكشف أو أن يسقط، وإنما لا بد أن يتخذ ثوبين، إزار ورداء. نعم. سائل يقول: هل يستحب قول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون لمن مدحه الناس؟ نعم، ثبت هذا في الحديث، فله أن يقول ذلك حتى يذهب عنه ما قد يغرس الشيطان من يعني عجب في نفسه. نعم. سائل يقول: هل تجب الكفارة على من استمنى في نهار رمضان؟ هناك خلاف بين أهل العلم في من استمنى، هل تجب عليه الكفارة كالجماع أم لا، ولا شك أن هذا ذنب عظيم ومعصية، لكن الخلاف بين أهل العلم في الكفارة، والذي يظهر أنه ليس عليه كفارة وإنما يجب عليه التوبة لأنه ليس كالجماع. نعم. سائل يقول: من يترك الصلاة في الحرمين بسبب ما لا يعجبه من الوافدين أو من ضيوف الرحمن، فهل هو آثم بذلك؟ صلاته في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، فضيلة، فإذا ترك الصلاة الجماعة وصلى في بيته فإنه آثم، وأما إذا ترك الصلاة في المسجدين وصلى في غيرهما من المساجد فأدم عليه، إنما الواجب عليه أن يصلي في المسجد سواء في المسجدين أو في غيرهما، فإذا ترك الصلاة لتأذيه ببعض الأمور التي قد تحصل من بعض من يتضرر بمخالطتهم فإنه معذور في ذلك، وأما إذا ترك هذا بغير عذر فإنه لا ينبغي له أن يهجر عمله الذي اعتاده، إذا كان ممن يعتاد أن يصلي في المسجدين أن يتركه في بعض الأوقات بدون سبب، فأحب العمل إلى الله أدومه، فمن وفق للصلاة في هذه المساجد الفاضلة عليه أن يداوم على العمل وأن يتحمل أيضا ما يجده، لأن الناس اليوم لا يتحمل بعضهم بعضا، والإنسان يريد كأنه في بيته، لا يشم إلا رائحة طيبة ولا يجد إلا حسن استقبال وحسن معاملة، قد يجد مضايقات وقد يجد أشياء، لا بد من الصبر والتحمل، لا بد من الصبر والتحمل. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هناك رجل يعمل بعيدا عن بيته، فهل يقصر الصلاة أو يتم؟ العبرة بالسفر، فإذا كان خروجه من بيته إلى المكان الذي يسأل عنه هو مسافة سفر له أن يقصر الصلاة، وليس هناك وقت محدد، يعني هناك مسافة محددة، وإنما ما أطلق عليه أنه سفر وعرف في الناس أنه سفر، فإن السفر مما تقصر فيه الصلاة، فالعبرة بوجود السفر. نعم. بارك الله فيكم. تبويب الإمام البخاري بقوله: باب ما جاء في زعم، وباب ما جاء في قول ويلك، هل هو لبيان الجواز فقط أو يعني له حكم آخر؟ هذا لبيان يعني ورود هذه الألفاظ، ولأن هذه الأشياء لا يقطع بتحريمها، بل إنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه تنبيه على أنها يصلح استخدامها وأنها قد ثبتت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ودل على جوازها، لكن هذا بحسب الحال وبحسب المقام، فإذا قال ما جاء في كذا أي ما جاء في هذا الأمر، ثم يأتي في الأحاديث بيان حكم هذه الألفاظ. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.